الشدائد تبدو معادن الرجال ويبرز الأبطال من بين الجموع. وهكذا كان شهيد الكويت، فقد مضى إلى الله مدافعاً عن أرضه وأهله، مخلفاً وراءه طفلاً لم يفهم الحياة بعد، أو أباً شيخاً، أو أماً حنوناً ينبعث صوتها بالأنين كلما زفت إليها البشائر بشهادته. لقد كان فينا العطوف الودود، وكان التقي الوفي الرشيد، وذكراه كانت كهمس الربيع على مسمع الحي عذب النشيد. لقد كان فينا العطوف الودود، وكان التقي الوفي الرشيد، وذكراه كانت كهمس الربيع على مسمع الحي عذب النشيد. وكان الأبرى إذا العاديات، وطلت عواريضها بالوعيد، وفي كل يوم نرى في سهيل ملامح وعي وفكر سديد. وكان الأبرى إذا العاديات، وطلت عواريضها بالوعيد، وفي كل يوم نرى في سهيل ملامح وعي وفكر سديد. وذات مساء جميل الروى، بهي الضياء بديع السحر، سهرنا نطوف مع الذكريات دروب الحياة ودنيا البشر. وذات مساء جميل الروى، بهي الضياء بديع السحر، سهرنا نطوف مع الذكريات دروب الحياة ودنيا البشر. طرائف فيها متاع النفوس، وفيها الدروس وفيها العبر، ومر رسول الكرام الجفون يمني الغفاة بصبح أغر. طرائف فيها متاع النفوس، وفيها الدروس وفيها العبر، ومر رسول الكرام الجفون يمني الغفاة بصبح أغر. لقد كان فينا العطوف الودود، وكان التقي الوفي الرشيد، وذكراه كانت كهمس الربيع على مسمع الحي عذب النشيد. وكان الأبرى إذا العاديات، وطلت عواريضها بالوعيد، وفي كل يوم نرى في سهيل ملامح وعي وفكر سديد. وكان الأبرى إذا العاديات، وطلت عواريضها بالوعيد، وفي كل يوم نرى في سهيل ملامح وعي وفكر سديد. وجاء الصباح وليت الصباح، تخلى فدهرا ولم يطلع، أتانا وكل صروف الزمان حشود تلاقت على مصرعي. وجاء الصباح وليت الصباح، تخلى فدهرا ولم يطلع، أتانا وكل صروف الزمان حشود تلاقت على مصرعي. لقد صوب السهم من خلته، إذا اشتدت الحادثات معي، ومن كنت ساعده في الخطوب واسيه في هولها المفجعي. لقد صوب السهم من خلته، إذا اشتدت الحادثات معي، ومن كنت ساعده في الخطوب واسي في هولها المفجعي. لقد كان فينا العطوف الودود، وكان التقي الوفي الرشيد، وذكراه كانت كهمس الربيع على مسمع الحي عذب النشيد. وكان الأبرى إذا العاديات، وطلت عواريضها بالوعيد، وفي كل يوم نرى في سهيل ملامح وعي وفكر سديد. وكان الأبرى إذا العاديات، وطلت عواريضها بالوعيد، وفي كل يوم نرى في سهيل ملامح وعي وفكر سديد. ومرت ليال كعمر الدهور على موطني في حماه الأمين، رأيت بها الحقد ملء النفوس وملء الروس من المعتدين. ومرت ليال كعمر الدهور على موطني في حماه الأمين، رأيت بها الحقد ملء النفوس وملء الرؤوس من المعتدين. يصب العذاب بأيدي القساة على الأبرياء على الآمنين، على الطفل يعبث في مهده، على الشيخ قد حطمته السنون. يصب العذاب بأيدي القساة على الأبرياء على الآمنين، على الطفل يعبث في مهده، على الشيخ قد حطمته السنون. لقد كان فينا العطف الودود، وكان التقي الوفي الرشيد، وذكراه كانت كأمس الربيع على مسمع الحي عذب النشيد. وكان الأبر إذا العاديات وطلت عواريضها بالوعيد، وفي كل يوم نرى في سهيل ملامح وعي وفكر سديد. وكان الأبر إذا العاديات وطلت عواريضها بالوعيد، وفي كل يوم نرى في سهيل ملامح واعي وفكر سديد. وثارت حميات شعب أصيل يرى الموت دون حماه الحياة، وعاش سهيل الليالي الكفاح رفيق السلاح دليل الأباة. وثارت حميات شعب أصيل يرى الموت دون حماه الحياة، وعاش سهيل الليالي الكفاح رفيق السلاح دليل الأباء. فشق الدمارة وخاض الغمارة، وكان جحيما يبيد الطغاة، هو الحق قد ناصرته الشعوب، وقبل الشعوب حماه الإله. فشق الدمارة وخاض الغمارة، وكان جحيما يبيد الطغاة، هو الحق قد ناصرته الشعوب، وقبل الشعوب حماه الإله. لقد كان فينا العطف الودود، وكان التقي الوفي الرشيد، وذكراه كانت كأمس الربيع على مسمع الحي عذب النشيد. وكان الأبر إذا العاديات وطلت عواريضها بالوعيد، وفي كل يوم نرى في سهيل ملامح وعي وفكر سديد. وكان الأبر إذا العاديات وطلت عواريضها بالوعيد، وفي كل يوم نرى في سهيل ملامح وعي وفكر سديد. وفي فجر يوم سرى في الفضاء هتاف من الأفق هز الوجود، يقول تفجر نور الحياة على أرضنا عبقريا نشيد. وفي فجر يوم سرى في الفضاء هتاف من الأفق هز الوجود، يقول تفجر نور الحياة على أرضنا عبقري النشيد. وعاد مع الفجر فخر الشباب وزين الصحاب ملاذ الوحيد، تحف بهم خافقات البنود ويسري مع المجد نحو الخلود. وعاد مع الفجر فخر الشباب وزين الصحاب ملاذ الوحيد، تحف بهم خافقات البنود ويسري مع المجد نحو الخلود. وزف البشائر صوت الكويت يحيي مع النصر أم الشهيد. وزف البشائر صوت الكويت يحيي مع النصر أم الشهيد، يحيي مع النصر أم الشهيد، يحيي مع النصر أم الشهيد. لقد كان فينا العطف الودود، وكان التقي الوفي الرشيد، وذكراه كانت كأمس الربيع على مسمع الحي عذب النشيد. وكان الأبر إذا العاديات وطلت عواريضها بالوعيد، وفي كل يوم نرى في سهيل ملامح وعي وفكر سديد. وكان الأبر إذا العاديات وطلت عواريضها بالألم هواء وفكر سديد.